إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، نبدأ بعون الله تعالى في شرح حديث الصيام من كتاب عمدة الأحكام. الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا أو لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك أخرجه من أصحاب السنن أبو داود والنسائي وابن ماجه. والكلام على هذا الحديث من عدة أوجه. الوجه الأول قوله لا تقدم رمضان، أصله لا تتقدم بتائين، فحذفت إحداهما تخفيفا، ومنه قوله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا، أصلها لا تتقاطعوا ولا تتدابروا. وشرط حذف أو شرط الحذف في مثل هذا تماثل الحركتين، فلا بد أن تكون الحركة على التاء الأولى هي نفس الحركة على التاء الثانية، لا تتقدموا، فكلاهما مفتوحة. أما إذا اختلفت الحركة لم يجز الحذف، ولهذا لا يحذف في مثل قولك تتعلم الحكمة وتتغافر الذنوب. والوجه الثاني فيه دلالة على أنه يقال رمضان من غير ذكر الشهر بلا كراهة، وهذا هو الصحيح سواء كانت هناك قرينة أو لم تكن هناك قرينة، وإن كان ذهب بعض أهل العلم إلى كراهية ذلك، ولكن الحديث يرد عليهم. الوجه الثالث فيه التصريح بالنهي عن إنشاء الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين تطوعا من غير عادة، فيحرم على المسلم أن يصوم قبل رمضان يوم أو يومين احتياطا. ولهذا ثبت عن عمار أنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. الوجه الثالث ذكر بعضهم في النهي عن تقدم رمضان بالصوم إن العلة في ذلك من أجل التقوي على صيام رمضان، وهذا بعيد، فلو كان كذلك لما صام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان كما ثبت في حديث عائشة وحديث أم سلمة: لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، وحديث عائشة كانت تصوم شعبان كله يعني أكثره. فلو كان المراد هو التقوي على رمضان لترك صوم شعبان أصلا. الوجه الرابع ذكر بعضهم أن ظاهر هذا الحديث حديث أبي هريرة مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم لرجل: هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال: لا. قال: فإذا أفطرت فصم يوما. والمراد بسرر شعبان آخرة، المراد به آخر شعبان، ولأن الهلال يستسر ليلة أو ليلتين. والجمع بين هذا وبين الحديث أو بين حديث الباب إما أن يحمل أن صوم الرجل كان نذرا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم في غير هذا في غير هذين اليومين، أو يحمل على أن الصوم كان عادة له، كان من عادته أن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقضاء ما كان معتادا عليه. وفسر بعض أهل العلم سرر شعبان بأوله، طيب فإذا كان أول شعبان فلا تعاوض بينه وبين الحديث. الوجه الخامس يدخل تحت النهي هنا في هذا الحديث النهي عن صوم يوم الشك، وقد تقدم كقول عمار رضي الله تعالى عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. الوجه السادس ذكر ابن عربي من مالكية قال: كما لا يجوز استقبال رمضان لا يجوز تشييعه. قال: ومن أجله قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، أنه لا يحل صلتها بيوم الفطر بالفطر، لكن يصومها متى كان. يعني ذهب المالكية إلى أنه الست من شوال لا يصومها بعد العيد، قالوا لأن فيها إلحاق برمضان، كما أنه لا يصح صوم يوم أو يومين احتياطا كذلك لا يصام بعد رمضان. وهذا الكلام غير صحيح، وهذا الكلام قد يكون صحيحا عند من يعتقد أن الست من رمضان، كما خاف الإمام مالك من ذلك فنهى عن صومها في شوال حتى لا يعتقد أنها من رمضان. وهذا موجود في بعض البلدان، تجد بعض الناس يعني يستمرون، يعني تستمر مظاهر رمضان من إشعال القناديل ونحوها إلى انتهاء الست من شوال، وهذا مشعر أنهم يعتبرونها من رمضان. ولكن السنة ثبتت في صيام الست من شوال، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله، فأتبعه بست من شوال يصح الإتباع من ثاني يوم العيد، فلا يجوز صوم العيد كما سيأتي، ثم يصوم ما شاء ثم يصوم بعد ذلك إذا شاء، فلا حرج في ذلك. هذا فيما يتعلق بالحديث الأول. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأقدروا له. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، ورواه من أصحاب السنن بن ماجه، ورواه النسائي أيضا، وهو عند أبي داود أيضا وفي المسند، وجاء من طريق أبي هريرة عند البخاري ومسلم، وجاء أيضا من رواية عبد الله بن عباس عند أبي داود والترمذي. والكلام عليه من أوجه: الوجه الأول قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، الضمير هنا رأيتموه لها هذه يفسرها سياق الكلام، أي إذا رأيتم الهلال. وقد جاء في بعض روايات مسلم: لا تصوموا حتى تروا الهلال. وقد قال أهل اللغة كما في مختار الصحاح والمصباح المنير، قال: يقال هلال من أول ليلة إلى الثالثة، ثم يقال قمر بعد ذلك، فالهلال في الليلة الأولى، والليلة الثانية يقال له هلال، والليلة الثالثة يقال له هلال، فالليلة الرابعة يقال قمر ولا يقال هلال. الوجه الثاني قوله فصوموا، أي ينوي الصيام، لأن الليل ليس محلا للصوم كما تقدم معنا، الليل ليس محلا للصوم. الله سبحانه وتعالى ذكر فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فالصيام في النهار. فقوله هنا إذا رأيتموه فصوموا، أي ينوي الصيام، ليس المراد صوم الليل، وإنما المراد ينوي الصيام. الوجه الثالث قوله في إن غم عليكم، معناه حال بينكم وبينه غيم، فيقال غم وأغمية وغمية بتشديد الميم وتخفيفها، ويقال أيضا غابية بفتح الغين وكسر الباء، وكلها لغات صحيحة. ويقال غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وغيمت، كلها بمعنى واحد، والمراد أنه ترجع كلها إلى إغماء السماء والسحاب، وترجع إلى التغطية، يعني يغطى الهلال ولا يرى. عند ذلك الوجه الرابع قوله فأقدر له، يقال قدرت الشيء أقدره وأقدره، وقدرته وأقدرته بمعنى واحد، وهو من التقدير، ومنه قوله تعالى فقدرنا فنعم القادرون. وقد اختلف العلماء في معنى هذه اللفظة، فقال مالك وابو حنيفة والشافعي وجمهور السلف والخلف أن معناه قدر له تمام العدد 30 يوما، ويؤيد ذلك روايات مسلم: فعدوا 30، فأقدروا 30، فصوموا 30، فأكملوا العدد، وفي رواية للبخاري فأكملوا عدة شعبان 30، كلها صريحة في إتمام العدد 30. وذهب الإمام أحمد في طائفة من أهل العلم إلى أن معناه ضيق له، أي قدروه تحت السحاب، ولهذا أوجب صوم ليلة الغيم عن رمضان، وأخذ ذلك من قوله تعالى ومن قدر عليه رزقه، أي ومن ضيق عليه رزقه، فنضيق عليه فنجعل شعبان 29 يوم ونصوم هذا اليوم. ولكن قوله عليه الصلاة والسلام فصوموا 30 وأكملوا عدة شعبان 30 لا يدلان على ذلك، بل يدلان على أنه نكمل شعبان 30 ولا نقلل من شعبان. الوجه أو قبل ذلك يعني استدل بعضهم بهذه اللفظة، استدل بعض الفلكيين بقوله فاقدروا له إلى التقدير الفلكي، والصحيح أن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم، والرؤية بالحساب تتقدم على الشهر على الرؤية البصرية بيوم أو يومين، وهذا إحداث لسبب لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، وعليه فلا تعتمد الرؤية هنا، لا تعتمد الحساب الفلكي، ولا يعتمد الحساب الفلكي هنا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلام طويل نقل فيه إجماع أهل العلم عن عدم اعتماد الحساب الفلكي. الوجه الخامس قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه علق الحكم بالرؤية، ولا يراد بها رؤية كل فرد من الأفراد، بل المراد مطلق الرؤية، ويكفي في هذا رؤية عدل لجميع الناس، وهو أظهر الأقوال عند الشافعي ونص عليه في القديم، وبه قال الإمام أحمد في أصح روايتين عنه. فإذن يكتفى في هذا برؤية العدل، فإذا رآه عدل فيصوم. ولهذا ثبت أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قبل خبر الواحد، ثم هو من الأخبار الدينية، والأخبار الدينية يكتفى فيها بخبر الواحد ويقبل فيها خبر الواحد، والفطر أيضا يكتفى فيه بخبر الواحد إلا إذا ثبت الإجماع على رؤية العدلين، ولكن لا يصح الإجماع في ذلك، فقد خالف أبو ثور وجوز رؤية العدل، وقد ثبت عن أظن معاوية أنه قبل رؤية عدل في هلال شوال فأمر الناس بالفطر، أو أحد الصحابة كان واليا على الكوفة فرآه فرؤية هلال شوال رآه رجل فأمر الناس بالفطر. الوجه السادس فيه أيضا أن حكم الرؤية لبلد لا يتعدى إلى بلد آخر، وأن لكل بلد رؤية، وهذا الذي جرى عليه الناس، وهذا الذي دل عليه كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه حين قال لا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذن الصوم كل بلد لها أن رؤية لوحدها، فإذا رأته صاموا وإن لم يروه لا يصومون، المهم أن يعتمد الرؤية حتى لا يقع خلاف نصوم مع البلد الفلاني أو نصوم مع الدولة الفلانية أو نحو ذلك، فهنا يكون لكل بلد رؤية هذا أفضل، فإذا رأوه الهلال صاموا وإن لم يروه أتموا عدة شعبان 30 يوما. نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.